حديث الشصدوبستي عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهل پیغمبری بو صلوات خود لبن گوت ان كذبا علي بسوگر دراوك والسرمن سر پیغمبری دراوك بيتا كن صلوات خود لبن تبجي حديث پیغمبری يونيا وي بالصلوات خود لبن تبجي ويا گوتي وينا گوت بت ليس ككذب على احد نواكي دراوك يالسر اي كدي سر چي كسدي جبرچت من كذب علي متعمدا هر كسكش قصد دراوك السرمن بكت عمدا جدل زانه ودراوي بكت فليتبوأ مقعده من النار بلا جه خوش اجري خوش بك مغيره اف حديثها جود دا اخفتنا ويجلك مظبوط ببت بشتي هنجشنيكو حديثك بدي فراغوت بهمي بظان اف حديثها مسوجر ويش بيغمبري قولي بيك صلاة الخديدة. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بش من جهل بيغمبري بو صلاة الخديدة بنت جود ناكو اكي بو من جود يا بيغمبري يا صلاة الخديدة بنت جود من بخويا قولي بيويد جود من نيح علي هركسك ببيتا جودن اسمريو هكسك هبت فرمان بتا ان كافر بت بل بتا دليل السر هندي يعذب دقيت عذب دان بما نيح عليه افوين يوحي فوين تيقوتني اول سرويه هو تيكرني اذا اف حديثها دليل السر هندي كو اف حديثتها تقام بس كان جمري دقيت عذب دان بجري هكر بصانة عادتي مالوي افيا جلمر دي بيبزن ودي دنجت خوب بلند كان و او وصيت نكت نصيحتي لنكت نبشتي هكر اسمرم أبي تشتينك ها هنجي دي اتعذبتك